لأني مضيت لم تعثر خطايا، لأني هجرت ما يملي هوايا، لأني حملت روحي فوق كفي ولم أتركها في وحل الدنايا، لأني بعثت أشواقي لربي وفي ربي عشقت لقى المنايا، لأني زرعت أرض الموت عزا وروت ساحة الهيجا غمايا، لأني مضيت في درب نصيب به استعذبت لوعات الرزايا، لأني عشقت أنظام الجهاد ألاقي الهجر في دنيا البلايا، ألاقي الهجر في دنيا البلايا، وكيف العيش في سعد وهاد عذار المسلمين غدت سبايا، أسمع كل أنات الثكالى وصيحات العذاب من الصبايا، وأبصر جرح أحبابي ينادي ولا أحن على دم الضحايا، فلا والله لن ألقى نعيما إذا الأعداء عاثوا في حمايا، ومهما مضيت في دربي وحيدا ألاقيها ولا تلقى سوايا، فسوف أسير يصحبني سلاحي وعزمي شامخ يحدو علاه.